وهذا ليس بجيد، لأن الشرط خارج عن الماهية، والسلف لم يقولوا إن الأعمال شرط، بل قالوا هي شطر الإيمان، أي جزء منه، فليتنبه لذلك.